باب ما جاء في التشهد. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب ما جاء في التشهد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إياس ويقال خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. وخالد بن إياس هو ضعيف عند أهل الحديث، ويقال خالد بن إلياس، وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح، وأبو صالح اسمه نبهان مدني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب الثاني، وقد تعلق هذا الباب بما تقدم من الترجمة المشتملة على الاستفهام من الإمام الترمذي: كيف ينهض من السجود. وقد تقدم أن هذه الترجمة لا تستلزم بيانا للحكم، وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله هذا الباب الثاني لكونه مشتملا على جواب السؤال: وعند القيام من السجود الثاني في الركعة الأولى والثانية والثالثة إلى الركعة الثانية والرابعة فإنه يرد سؤالان. السؤال الأول: هل يشرع للمسلم أن يجلس جلسة الاستراحة؟ وقد تقدم الجواب عن هذا السؤال، وذكرنا مذاهب العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وأن الصحيح أنه يقوم مباشرة إلا إذا كان عاجزا أو مريضا أو شيخا كبيرا ونحو ذلك، فإنه يشرع له أن يجلس جلسة الاستراحة. وبينا وجه ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السؤال الثاني، فهل إذا قمت إلى الركعة الثانية والرابعة تقوم على صدور القدمين أو تعتمد على اليدين؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وقد اتفق الجميع من حيث الأصل على أنه يجوز للمسلم أن يقوم معتمدا على يديه أو معتمدا على ركبتيه، ولكن الخلاف في السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال طائفة من العلماء: السنة عند القيام إلى الثانية والرابعة أن يقوم معتمدا على يديه. وبهذا القول قال طائفة من السلف، حيث هو مروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأثر عن عبادة بن يوسف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال به أيضا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمة الله على الجميع. وأثر عن عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقوم على يديه ويقول كلمته المشهورة: نتواضع لله عز وجل. أي كان يرى أن الاعتماد على اليدين عند القيام في الصلاة إنما هو شأن المتواضع المنكسر لله جل جلاله. وهذا القول ينسب إلى جمهور العلماء كما قدمنا، لكنه من حيث السلف وأئمة الصحابة ونحوهم هو أقل من أصحاب القول الثاني، ويؤثر عن مكحول صاحب ابن عباس، وكذلك يؤثر عن الإمام إسحاق بن راهوي من أئمة الحديث. وكان الإمام الزهري يقول عن القيام على اليدين معتمدا عليها هذه هي سنة الصلاة، أو يقول هي سنة في الصلاة. وبهذا يقول الإمام عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام المشهور: فهؤلاء الأئمة يقولون إن السنة أن يعتمد المصلي على يديه، واحتجوا بحديث مالك بن حويرث رضي الله عنه وأرضاه، وفيه اعتماد النبي صلى الله عليه، وفيه ما يفهم من اعتماده صلوات الله وسلامه عليه على يديه. واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وهذا الحديث أثر فيه عن ابن عمر أنه سئل لما عجن في الصلاة وقيل له: رأيناك تعجن يديك في الصلاة، فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في أوسطه، وهو حديث قال جمهور العلماء من أئمة الحديث إنه حديث ضعيف، بل قال طائفة من المحققين إنه منكر، وقالوا إن العمل على ضعفه وعدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخالف بعض العلماء فقال إنه يقبل التحسين والقول بضعفه أقوى. وأما أصحاب القول الثاني وهم الذين قالوا إن السنة في من قام إلى الركعة الثانية والرابعة أن يعتمد على صدور القدمين، فقد احتجوا بما يفهم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا إن الاعتماد على اليدين إنما ورد في حال العجز والكبر، ولم تثبت به سنة واضحة تدل على الاعتماد على اليدين. ولذلك قالوا إن الأفضل أن يعتمد على ركبتيه وصدور قدميه تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مأثور عن أمير المؤمنين عثمان بن أبي عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك ينسب إلى كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال به الإمام أبو حنيفة النعمان، وهو مذهب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أن السنة في القائم إلى الركعة الثانية والركعة الرابعة أن يقوم على صدور القدمين، وقد جاء ذلك صريحا في صفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه. وأكدوا ذلك بأن الاعتماد على اليدين إنما يكون من العاجز الضعيف، ولذلك يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتمد على يديه في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه، لأنه قدم عليه في آخر عمره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى كل حال، فالأمر محتمل، فمن اعتمد على يديه يتأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فهو على خير، ومن اعتمد على صدور القدمين ووضع يديه على ركبتيه أو على فخذيه فإن له وجها من السنة، وهو أقوى من الوجه الأول وأقرب إلى الأصل أن يعتمد على صدور القدمين. أما إذا كان عاجزا أو ضعيفا فالأوجه فيه أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعتمد على يديه. لكن إذا قلنا بالاعتماد على اليدين فهنا سؤال، هل يبسط يديه على الأرض أو يجمع يديه أو يجمع يديه فيقوم على يديه وأصابعه مجتمعة وهو الذي يوصف بالتجميع؟ قال بعض العلماء السنة في القيام على اليدين أن يبسط اليدين، أن يبسط يديه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام كما ورد في الخبر معتمدا على يديه، فالأصل أن يبسطهما حتى يدل الدليل على تكلف الجمع. وقال بعض العلماء يجمع اليدين لأنه أبلغ عند القيام، واستدلوا بحديث العاجل، والعاجل في الحقيقة ليس المراد به أن يجمع اليدين، وقد بين ذلك بعض العلماء رحمهم الله، لأن عاجن العجين في الأكثر يبسط يديه لفرش العجين، وكذلك لأن الإنسان عند بسط يديه فإنه يتمكن من القيام أكثر، ومن هنا يكون القول القائل بأنه يبسط يديه أقوى، وهو أحد الوجهين عند أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. وأما قولهم العاجل فقد بين طائفة من العلماء أن المراد بالعاجل في الحديث على فرض صحته وحسنه أن المراد به أن يبسط يديه من الكبر، لأن الشيخ الكبير يوصف في لسان العرب بأنه عاجل، والشيخ الكبير إذا أراد القيام في الغالب بسط يديه على الأرض، فهذا هو معنى الحديث عند طائفة من المحققين أن المراد بالعاجل هو الشيخ الكبير، وقد ورد ذلك في لسان العرب، وذكره الإمام ابن منظور الإفريقي رحمه الله، وبين أن العرب تصف الشيخ الكبير بكونه عاجنا. وقال بعض العلماء إنه مأخوذ من عجن العجين، وأيما كان فالسنة دالة على احتمال بأنه يعتمد على اليدين، فإن بسط يديه فلا حرج، وإن قبضهما فلا حرج، لأن الحديث محتمل ولا بأس في ذلك كله إن شاء الله تعالى. وليعلم المسلم أن مثل هذه المسائل إنما الخلاف فيها في الأفضل والأكمل، وإلا فقد اتفق الجميع رحمهم الله على أنه لو قام على صدور القدمين أو قام على اليدين فإنه لا حرج ولا عتب ولا ملامة على واحد من يفعل ذلك كله، فكله جائز، ولكن السؤال هل الأفضل أن يفعل ذاذا أو ذاك، ولا يثرب على أحد فعل واحدا من هذه الأوجه، لأن له سلفا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر على أحد قام معتمدا على يديه أو قام معتمدا على ركبتيه، فالأمر في ذلك والحمد لله واسع. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشهد. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعالى قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. ثم قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن خصيف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، إن الناس قد اختلفوا في التشهد، فقال: عليك بتشهد ابن مسعود. قال رحمه الله: باب منه أيضا. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. وقد روى عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن أبي الزبير نحو حديث الليث بن سعد، وروى أيمن بن نابر المكي هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى حديث ابن عباس في التشهد. ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بباب التشهد، وذكر هذا الباب بعد بيانه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في السجود والرفع من السجود، ولما كان تمام الركعة يقع بوقوع السجدة الثانية والارتفاع منها، فإنه يرد السؤال بعد ذلك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. والتشهد في الصلاة تشهدان: تشهد أوسط وتشهد أخير، هذا إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية كما هو معلوم، أما إذا كانت الصلاة وترا أو كانت ثنائية فإن لها تشهدا واحدا. وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث والأخبار تبين هديه في التشهد في الصلاة، وبحث العلماء رحمهم الله من المحدثين والفقهاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع من مواضع الصلاة وهو موضع التشهد، ويذكرون فيه هديان ويذكرون فيه هديين ثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول منهما قولي والثاني منهما فعلي. فالتشهد يقوم على جملة من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستمرة على جمل الثناء على الله جل وعلا وشهادة التوحيد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على عباد الله الصالحين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالبركة. فهذا هو الهدي القولي، وفيه تفصيل لأن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت ألفاظها، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في اختيار بعضها وتفضيله على البعض، فمنهم من يختار تشهدا ويفضله على الغير، وكلهم متفقون على أن المسلم لو تشهد بأي تشهد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلاته صحيحة بلا إشكال. وأما الخلاف فإنه خلاف في الأفضل، وقول الإمام الترمذي باب التشهد تفعل من الشهادة، يقال تشهد إذا ذكر الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والشهادة شهادة التوحيد، وتطلق الشهادة في لغة العرب بمعان، فيقال شهد الشيء إذا حضر، ومنه قوله سبحانه وتعالى وما كنت من الشاهدين. وسمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تشهده عند رفع روحه وترفعه إلى السماء. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أنه لما استشهد أبوه يوم أحد جعلت عمته تكشف وجه أبيه فيبكي جابر رضي الله عنه وأرضاه، فقال صلى الله عليه وسلم ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. فسمي الشهيد شهيدا لهذا الشرف العظيم، وتطلق الشهادة بمعنى العلم، ومن ذلك شهادة الشاهد، فقوله أشهد أن لا إله إلا الله أي أعلم علما يقينيا أنه لا معبود بحق إلا الله، فهذه هي أشهر معاني الشهادة. والمراد بالتشهد هنا تسمية تلك الجملة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما ورد فيها. ومن عادة العرب أنهم يسمون الشيء بجزئه ويسمونه ببعض منه، ومن ذلك تسمية التشهد لأن ذكر الشهادتين جزء من التشهد. وقوله رحمه الله باب التشهد أي في هذا الموضع، سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بمسائل التشهد وبيان أحكامه. وقد قال طائفة من العلماء رحمهم الله إن التشهد واجب كما هو منصوص عليه في مذهب الحنفية وبعض الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد في قوله فليقل التحيات، فقوله عليه الصلاة والسلام فليقل التحيات لله أمر، والقاعدة في الأصول أن الأمر محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر، وليس في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عدم وجوب التشهد أو صرف هذا الظاهر. ومما يدل على وجوب التشهد محافظة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد داوم عليه الصلاة والسلام على التشهد في الفرائض والنوافل، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك التشهد إلا ما ورد في الصحيحين عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول ساهيا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو قبل السلام، فهذا الترك من رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشهد في الصلاة وقع على سبيل السهو، ومع ذلك سجد صلوات الله وسلامه عليه سجدتي السهو، وهذا يدل على أنه واجب من واجبات الصلاة، أعني التشهد الأول. وأما التشهد الأخير فإنه ركن، فوجوبه عند من قال بالوجوب دون الحنفية ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالتشهد الأخير كما هو معلوم. وقد جعل الله عز وجل التشهد بين يدي الدعاء والمسألة، فإذا أتم المسلم التشهد فإنه يسأل الله العظيم من فضله وواسع جوده وكرمه. ثم ذكر الإمام الترمذي رحمه الله حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب السوادين والنعلين، وهذا الحديث من أقوى حديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد. ثم ذكر العلماء رحمهم الله من غير الإمام الترمذي الأحاديث الأخرى التي تدل على ثبوت ألفاظ أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أحاديث التشهد عن أكثر من 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعني المشهورة، وإلا فالرواية فيه عن 29 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن رووا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحده. ولذلك قال طائفة من العلماء إن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أرجح هذه الأحاديث في صفة تشهده صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي بيان الأوجه التي يرجح من أجلها حديث عبد الله بن مسعود على الأحاديث الأخرى، وذكر الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. يقول رضي الله عنه وأرضاه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم المعلم ونعم المعلم. وفي هذه الجملة دليل على ثبوت سنية التعليم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام العلماء وقدوتهم وسيدهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. وقد علم أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم استجابة لأمر ربه بذلك، حيث يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فأمره الله جل وعلا ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة والنصيحة للأمة، فبلغ صلوات الله وسلامه عليه الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالته، وبلغه المقام المحمود. إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. فعلم عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود، وقد كان عبد الله بن مسعود من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم مصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، حتى كان يعد من فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجلاء، ويعدونه من أهل الفتوى من السابقين العلماء. ولذلك لما أتى أهل الكوفة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وسألوه عن بعض المسائل قال رضي الله عنه وأرضاه: أتسألونني وفيكم صاحب السوادين والنعلين، يعني عبد الله بن مسعود؟ ونظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إليه فقال: كنيف ملئ علما. فقد كان رضي الله عنه معلما فقيها أخذ الفقه والعلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها شرف لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفضل له، حيث كان تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهل من سنته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله رضي الله عنه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، في هذه الجملة دليل على أن القرآن مأخوذ بالسماع والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن قراءة القرآن سنة متبعة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمه الروح الأمين الذي نزل على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فعلم عليه الصلاة والسلام من أول لحظة من الوحي، ولذلك قال له جبريل الأمين اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة أو لست من أهل القراءة. فأخذه فضمه حتى رأى الموت، ثم أرسله صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن أخذ مشافهة أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل بالمشافهة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فقد أخبر رضي الله عنه أن جبريل كان يذاكر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر القرآن، أعني رمضان. ومن هنا قال العلماء إن التجويد سنة، لأنه حفظ به كتاب الله جل وعلا على الطريقة التي تلقاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه. فيقرأ المسلم كتاب ربه على الصفة التي تلقتها هذه الأمة عن علمائها وأئمة قراءتها. ومن هنا قول من قال من المتأخرين أن التجويد بدعة، قول مردود باطل، حيث لا يعرف عن أئمة الإسلام رحمهم الله تبديع التجويد، لأن القراءة سنة مأخوذة بهذه الطريقة التي يخفى فيها من الحروف ما يخفى ويظهر منها ما يظهر، ويجب إظهاره على الصفة التي تلقاها أئمة القرآن. ولذلك ذكر الإمام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يرجع في كل علم إلى أهله، فأئمة القرآن أخذوا القرآن مشافهة كما دل هذا الخبر على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون القرآن بالمشافهة. ولذلك قال العلماء قولتهم المشهورة: القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال. وكانت الأمة لا تحفظ القرآن من المصحف مباشرة، بل كانوا يجلسون على أئمة القرآن حتى يتصل سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وتلقيا. وما كانوا يحفظون القرآن بالوجادة كما هو موجود في زماننا، لأن هناك حروفا يجب إظهارها وحروفا يجب إخفاؤها وإدغامها، بل قد تجد الحرف مكتوبا في كتاب الله لا ينطق به، لأن سنة القراءة وردت بعدم النطق به، كما في قوله سبحانه قال يا بني اركم معنا، فإن الباء لا تذكر ولا تنطق كما هو معلوم في القراءة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم القرآن، وكان تعليمهم بالمشافهة والتلقي، ولذلك لما أرادوا أن يبينوا أهمية التشهد ذكروا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وأن هذا التعليم للتشهد وقع معتنا به كما وقعت العناية في تعليم القرآن. الأمر الذي يدل على أهمية هذا الذكر من أذكار الصلاة، ولذلك عظم العلماء رحمهم الله أمر التشهد، واحتسبوه من الأمور التوقيفية التي لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وقوفا عند السماع والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنبين إن شاء الله تعالى بقية المسائل المتعلقة بهذا الحديث إن شاء الله. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائر يقول: في التشهد هل نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أم نقول السلام على النبي؟ نرجو بيان ذلك حفظكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتشهد توقيفي سمعي محفوظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزاد منه ولا ينقص منه، كما حفظ من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلم أن يتقيد به وأن يذكره كاملا كما وردت الرواية. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إذا أنا مت أو كنتم في غيبة أو بعيدين عني فقولوا السلام على النبي، وإنما جاء هذا اللفظ معلما من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي، مقيدا بهذه الصيغة: السلام عليك أيها النبي. فنحن نقف عند هذا الوارد. وما أثر عن ابن عمر رضي الله عنه فإنه ينسب القول لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ينسب للكل، ومن هنا نقف عند الرواية، فهذا ألزم وأقوى اتباعا، كما نبه عليه الأئمة رحمهم الله أن السنة أن يترك التشهد بلفظه لا يزاد فيه ولا ينقص منه، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا للوحي وما ورد من اجتهاد الصحابة، فهذا منهم رضي الله عنهم ولهم عذرهم. أما الألزم للأصل والأكمل في الفضل أن يتأسى المسلم بهذا التعليم الوارد، وهو أمر توقيفي. وكونه عليه الصلاة والسلام توفي، فقد كان الصحابة يسافرون ويبتعدون عن المدينة وهم غائبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون السلام عليك أيها النبي، فغيبته وحضوره ليس مفصلا فيها، إنما الوارد هذا اللفظ التوقيفي الذي يجب على المسلم أن يقف عنده دون أن يزيد منه فيه أو ينقص منه، وذلك لا شك أنه الأورع، فيلقى المسلم ربه بهذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو صح عنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن نزيد أو ننقص لزدنا ما أمرنا بزيادته وانتقصنا ما أمرنا بانتقاصه، فما عليه ما على الله إلا الأمر، وما على رسوله إلا البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائر يقول: هل يجب أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، خاصة إذا تبقى وقت؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.

أن هذا الرضا محقق لأصحاب رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، فأخبر سبحانه أنه علم في قلوبهم الإخلاص ورضي عنهم. فإذا قال المسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، فهم أنه صحابي، وأدرك مبتدئ طلاب العلم وأدرك العوام أن هذا من الصحابة وأن هذا القول للصحابة. لكن ذا أصبح يقول الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، ومالك رضي الله عنه، والشافعي رضي الله عنه، والأوزاعي رضي الله عنه، والثوري رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، ما تميز وما عرف الصحابي من غيره. فهذه أمور مدروسة مرتبة من أئمة العلم ومن دواوين العلم أنهم اصطلحوا على هذا المصطلح ولا مشاحة في الاصطلاح. فنسأل الله العظيم أن يرضى عن الجميع وأن يرحم الجميع وأن يجمع معنا بهم بهذا الرضا والرحمة في دار كرامته ونزل رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم أن يقول المصلي بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي؟ الدعاء للوالدين مشروع ولا بأس به، وهو من أفضل الطاعات وأجل القربات. قال: يا رسول الله، هل بقي من بري لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والدعاء لهما والاستغفار لهما. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من البر الواجب للوالد على والده على ولده أن يدعو له. وأما الدعاء داخل الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستغفر لوالديه، لأن الله منعه من ذلك، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس في أمته. ولما كان هذا الموضع وهو ما بين السجدتين موضعا مخصوصا بالدعاء، ولذلك أنبه على مسألة مهمة جدا لا أحفظ، وأرجو حتى من طالب العلم الذي يتحرى الحق والصواب أن يبحث في دواوين العلم من يقول إن الدعاء للوالدين بين السجدتين بدعة. والله لا أريد إلا الحق، ولا أريد أن يبدع أحد مسلما فيلقى الله يوم يلقاه قد قال على الله بدون علم. تبديع أمر صعب، معناه أنه أثم، وأنه قد يمنع، والعياذ بالله، البدعة في الصلاة قد يمنع تمنع من قبول الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. نحن لا نريد علما جديدا، نريد علم موزون بكلام العلماء مرتبط بكلام العلماء الذي أحفظ في دواوين العلم وكتب العلم أن هذا الموضع موضع دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة فيه بدعاء مخصوص. لو كان يحرم على المسلم أن يدعو بدعوة غير الوارد كان قال: أيها الناس، لا تقولوا في هذا الموضع إلا كذا وكذا. عند العلماء رحمهم الله أن ثبوت السنة بالدعاء بين السجدتين يدل على أنه موضع للدعاء، لكن نقول المسلم يدعو لوالديه في سائر مواضع الصلاة التي هي مواضع للدعاء، لأن الله يقول: أن اشكر لي ولوالديك، فقرن شكره سبحانه وتعالى بشكر الوالدين، وهذا أمر ليس من السهولة بمكان. فكوننا نقول السنة والأفضل والأكمل للمسلم أن يدعو لوالديه في الصلاة وفي مواضع الإجابة، لأن الصلاة من مواضع الإجابة، وخصصنا الصلاة أن يدعو لوالديه في الصلاة لأن عظيم حق الوالدين وحقهما في الدعاء يرجى فيه مواطن الإجابة ومواضع الإجابة. العلماء رحمهم الله ذكروا أن ما بين السجدتين محل للدعاء، وأن الدعاء في هذا الموضع واجب، حتى قالوا: لو صلى ولم يدعو في هذا الموضع لزمه سجود السهو القبلي جبرانا للنقص إذا كان ساهيا. هذا الموضع موضع دعاء، حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدعية الصحيحة، لكن لم يقل لا تقولوا إلا كذا. هناك عند العلماء رحمهم الله، وهذا معروف، كل من قرأ شروح الأحاديث وكلام العلماء على السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أي موضع ورد فيه الدعاء ولم يلزم فيه بذلك الدعاء ووسع على الصحابة أن يدعو، فإن الأفضل ما ورد، الأفضل والأكمل أن يقول الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العلماء وطلاب العلم أن يحرصوا على دلالة الناس على هذا الأفضل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما يقال إن من دعا بغيره فقد ابتدع، فقد كان الصحابة يجلسون بين السجدتين ويدعون بأدعية، منهم من حفظ الدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال حتى الأعرابي يقول: لي لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، كانوا يدعون بما فتح الله عليهم، وفيهم حديث العهد بالإسلام. فهذا نقول فيها الأفضل والأكمل التأسي بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأذكار التوقيفية للقيام للركوع للرفع من الركوع للسجود هذه لا يزاد منها ولا ينقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم أمر عليه الصلاة والسلام بلفظ التكبير فكبر، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فألزمه بذكر التكبير عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكر خاص وقال تحريمها التكبير، فدل على أن هذه الأشياء التوقيفية مأمور بها، فما ورد أمرا فهو أمر وملزم به ولا يجوز تغييره ولا إحداث غيره ولا تبديله، لأن السنة ورد فيه على هذا الوجه. أما الإشكال أن يقول شخص لأخيه المسلم إنه مبتدع ومخالف في الصلاة وهذا أمر يفرق بين ما ذكره العلماء عند الأئمة المتقدمين، هذه كتبهم موجودة وكلامهم واضح، وكل من رجع إلى كلام أهل العلم يتبين أن هناك فرقا بين الأفضل وما دون الأفضل. يعني مثلا قراءة الفاتحة الأفضل أن تقف على رأس كل آية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مفصلة ويقف على رأس الآيات، لكن لو أن شخصا جاء وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نقول من مخالف للصلاة، مخالفة من مخالفة الصلاة أو بدعة في الصلاة بأي حق؟ هذه قراءة، اقرأ ما تيسر معك من قراءة، أمره أن يقرأ، فكل ما كان من القراءة متصلا أو مفصولا فهو جائز لأنه داخل تحت الأصل. لكن نقول خلاف الأفضل، ما نقول أنه مخالفة يأثم صاحبها ويعتبر مخالف بمعنى أن عليه إثما أو عليه إثم ووزر، لا أبدا. العلماء رحمه الله قالوا الأفضل والأكمل، ومن هنا أقول ينبه على التفريق بين السنة والواجب. الواجب الذي يخالف، لماذا يقسم العلماء أمور الصلاة القولية والفعلية إلى سنن وواجبات وأركان وشرائط حتى يعلم حكم كل شيء، فما ورد من الأقوال ملزما به غير جائز تغييره ولا تبديله فهو إما واجب وإما ركن، فلا يجوز تغييره ولا تبديله، وما ورد منها موسعا فيه وفيه وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا الأفضل والأكمل، وما ورد من ذكر كالدعاء ونحن نستحبه في موضعه ونأذن للناس بما فتح للمسلم أن يدعو، لكن نقول الأفضل والأكمل أن تدعو بما ثبت وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع رأسه من الركوع فقال الصحابي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا يدل على أن الصحابي ما كان يحفظ نفس اللفظ الذي كان يقول عليه الصلاة والسلام، ولو كان الصحابة ملزمين وكانت الأمة ملزمة بأنها لا تزيد ولا تنقص ما جرى هذا الصحابي على أن يذكر ثناء على الله، لكنه فهم أن هذا الموضع موضع ثناء على الله عز وجل، وذلك قال بعض العلماء إن الأفضل فيه الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت تأسيا به عليه الصلاة والسلام وإحياء للسنة. وصح في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أرأيت يعني أخبرني إسكاتك سكوتك بين التكبير والقراءة اللي هو دعاء الاستفتاح، فهذا أبو هريرة الذي كان تحت ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق حضرا ولا سفرا، حافظ الصحابة الذي يوصف بأنه حافظ الصحابة، ومع ذلك كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ومرت عليه الصلوات وهو يسكت، فلو كان الناس ملزمين بهذا الدعاء المخصوص لا يزيد عنه ولا ينقص قال لا تقول إلا كذا وكذا، فلذلك نوع في دعاء الاستفتاح، فورد منه دعاء التسبيح والتمجيد كما ذكر شيخ الإسلام منه التمجيد المحض والدعاء المحض والجامع بين التمجيد والدعاء، لكن نقول يقتصر على هذا الوارد في الاستفتاح، لأن استفتاح الصلاة مراد بقصد الاستفتاح، أما مواضع الدعاء كالسجود وبين السجدتين فهذه مواضع يشرع فيها للمسلم أن يسأل الله عز وجل من فضله وأن يبتهل إليه سبحانه واجيا من عظيم رحمته، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائل يقول يقدم كثير من الناس على أعمالهم ببذل الأسباب ويعتمدون عليها دون أن يحققوا في قلوبهم الجانب الصحيح للتوكل على الله عز وجل، وقد ضعف هذا الجانب في نفوس المسلمين أفرادا وأمما، فما توجيه فضيلتكم حفظكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن التوكل على الله أمره عظيم وشأنه جليل، فمن توكل على الله كفاه، ومن التجأ إلى الله حماه ووقاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين،